في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. وموضوع هذه الحلقة متابعة لتفسير الآيتين الرابعة والخامسة من سورة الأعلى، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تقدم بعض القول في تفسير قول الله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، ونقلت بعض أقوال المفسرين في ذلك، وأنه خبر من الله جل جلاله عن واحدة من بدائع نعمه ومظهر من مظاهر عظيم إحسانه إلى خلقه وتهيئة الأرض لمعايشهم. ولشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية له رحمه الله تحرير نفيس حول هاتين الآيتين الكريمتين، أرقمه هنا ملخصا، حيث قال رحمه الله: قوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هو سبحانه لما ذكر قوله قدر فهدى دخل في ذلك ما قدره من أرزاق العباد والبهائم وهداهم إليها، فهدى من يأتي بها إليهم، وذلك من تمام إنعامه على عباده، كما جاء في الأثر إن الله يقول: إني والجن والإنس لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبدون غيري وأرزق ويشكرون سواي. وهذا المعنى قد روي في قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بإنعام الله وإضافة الرزق إلى غيره كالأنواع، كما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافر، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي رواية بكوكب كذا وكذا. لكن قوله والذي أخرج المرعى خص به إخراج المرعى وهو ما ترعاه الدواب، وذكر أنه جعله غثاء أحوى، وهذا فيه ذكر أقوات البهائم، لكن أقوات الآدميين أجل من ذلك، وقد دخلت هي وأقوات البهائم في قوله قدر فهدى. وأيضا فالذي يصير غثاء أحوى لم تقتت به البهائم، وإنما تقتات به قبل ذلك، فهو والله أعلم خص هذا بالذكر لأنه مثل الحياة الدنيا، إذ كانت هذه السورة تضمنت أصول الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالرسل والكتب التي جاءوا بها، وذلك يتضمن الإيمان بالملائكة، وفيها العمل الصالح الذي ينفع في الآخرة والفاسد الذي يضر فيها. فذكر سبحانه المرعى عقب ما ذكره من الخلق والهدى ليبين مآل بعض المخلوقات، وأن الدنيا هذا مثلها، وقد ذكر الله ذلك في الكهف ويونس والحديد. قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقوله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى هو مثل للحياة الدنيا وعاقبة الكفار ومن اغتر بالدنيا، فإنهم يكونون في نعيم وزينة وسعادة ثم يصيرون إلى شقاء في الدنيا والآخرة كالمرعى الذي جعله غثاء أحوى. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبما تقدم يتبين أن الله يذكر عباده بأنه سبحانه هو وحده الذي أنبت النبات الذي ترعاه الدواب حالة كون هذا النبات أخضر رطبا، ثم يحوله بقدرته تعالى بعد حين إلى نبات يابس جاف. وهذا من أكبر الأدلة المشاهدة على أنه جل وعلا يتصرف في خلقه كما يشاء، فهو القادر على تحويل الزرع الأخضر إلى زرع يابس جاف، كما أنه قادر على إحياء الإنسان بعد موته. فالمقصود من هاتين الآيتين الكريمتين الإرشاد إلى كمال قدرته جل وعلا وتنوع نعمه سبحانه، حتى يزداد المؤمنون إيمانا إلى إيمانهم، وحتى يعود المعرضون إلى رشدهم بعد هذا البيان الواضح الحكيم. والحمد لله على الهداية، وعليه التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول سبحانه أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد